إذا كان اليوم خطوة العيد خطوتين، هل يجوز للواحد يحضر خطوة واحدة ويترك الثانية؟ نعم نعم، خطبة العيد سنة ليست واجبة، ولا يجب على الإنسان أن يقرأ، يعني له أن ينصرف من الإمام يسلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه لمن يحكم يدل على عدم مبالاته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين. نعم؟ في حالة إلزام نفسه بحضور الخطبة الثانية هل يكون أتى بشيء محدث؟ لا، المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن ينصرف من حين أن يصلي، لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.